نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرني بعض الإخوة لما تكلمنا عن المزيد في متصل الأسانيد أنه هناك صفحة لم أتكلم عنها، وهي قول المؤلف شروط رد الزيادة، يعني متى ترد الزيادة في متصل الأسانيد، يعني زيادة الراوي، لما يذكر راوي زيادة متى يرد هذا الراوي؟ يقال لا، هذا الراوي مزيد وليس في أصل الإسناد أصلا، وإنما وقع خطأ في زيادة هذا الراوي. طبعا هذا لا يعرف إلا بمجيئه من طريق آخر، ولا كيف نعرف أن هذا الراوي زيادة إلا أن يأتي الحديث من طريق آخر؟ فإذا وجدنا الحديث من طريق آخر ينظر في الطريق الآخر أيهما أقوى، هذا الطريق أو الطريق الآخر، الذي زاد أو الذي لم يزد. فإن كان الذي زاد أوثق قبلت زيادته، وإذا كان الذي لم يزد أوثق ردت هذه الزيادة. إذن متى ترد؟ إذا جاء من طريق آخر أوثق من هذا الطريق، إذا جاء من طريق آخر أوثق من هذا الطريق ترد هذه الزيادة. قال وكذلك أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني نفس الذي زاد رجلا في هذا الحديث هو يرويه أنه سمعه من شيخ شيخه، معناته الزيادة هذه إيش؟ ليست صحيحة، لأنه سمعه من شيخ الشيخ، معناته الوسط هذا إيش؟ زيد بالغلط، جاء إيش؟ جاء خطأ. يعني وحنا قلنا أن الأصل غالبا السقط في الإسناد، السقط في الإسناد هو الأكثر وهو المنتشر، لكن زيادة في الإسناد هذا أمر إيش؟ غريب شوية، غريب أن يكون رجل زائدا، هذا أمر غريب لكن يقع، وإن كان قليلا مقارنة بإيش؟ بالسقط في الإسناد. وإذا قلنا أن السقط في الإسناد إيش؟ أنواع، تذكرونها؟ شين أنواع السقط في الإسناد؟ معلق، بعد ها؟ معضل، إرسال، مقطوع، لا مو مقطوع، منقطع، نقول المقطوع اللي هو كلام التابعي، منقطع، بعد التدليس، ونوع من الانقطاع. طيب هذا كله ايش؟ انقطاع في السند، كله انقطاع، وهو الكثير وهو الاكثر وهو المنتشر، لكن زيادة في الاسناد هذا شوي غريب. وعلى كل حال يعني حتى السقط في الاسناد يؤثر، لكن زيادة في الاسناد ترى لا يؤثر، لأن أنت شلت رجلا، يعني إن كان ثقة لا يؤثر في صحة، وإن كان ضعيفا أيضا لم يؤثر في صحة الحديث. فالمزيد في متصل الأسانيد حالة نادرة، أو خلنا نقول قليلة جدا، لكنها موجودة، وأحب أهل العلم أن ينبهوا عليها أنها موجودة. إذن هذا بالنسبة لرد هذه الزيادة. طيب يقول هناك اعتراضات على قبولها، يقول إن كان الإسناد الخالي عن زيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا، يعني أن يقول إذا كان عندنا إسنادان، إسناد فيه سبعة وإسناد فيه ستة، يعني إسناد فيه زيادة وإسناد فيه عدم، سبعة رجال وهذا ستة رجال، قالوا الغالب أن سبعة رجال هو الصح، لأن الأصل السقط في الإسناد وليس الزيادة، فيقول الأصل عندنا السبعة هو الصح والستة هو الغلط. إنزين قلنا طيب إن ثبت أن الستة الصح شو المشكلة؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة، لأن كما أن الراوي يخطئ فيسقط قد يخطئ فيش؟ فيزيد، قد يخطئ فيزيد. فيقول هنا إذا كانت الرواية بعن فالأصل إن إيش؟ إن في نقص في الإسناد ونأخذ إيش؟ الزيادة مقدمة على النقص. يقول إيش الأحوط؟ ها؟ القبول بالزيادة أحوط من ردها. طيب، ذكر أيضا المؤلف قضية أخرى، وهي إن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا ثم سمعه منه. هذا وارد، هذا وارد، يعني أحيانا تسمع من شيخك حديثا. فمثلا عندنا هنا الآن لو جاء الاسم محمود، طيب لو جاءنا الشيخ محمود الآن وقال حدثني مثلا الشيخ مبارك الهاجري مثلا عن الشيخ مثلا سعد الحميد مثل المملكة، طيب، أو الشيخ مشهور مثلا، هنا الآن ذكر إسنادا. لو بعد فترة الشيخ محمود سافر إلى المملكة أو سافر إلى أيضا المملكة الثانية الأردن مثلا، لقي الشيخ سعد الحميد مثلا في المملكة السعودية أو لقي الشيخ مشهور في المملكة الأردنية، طيب، فقال له حدثني الشيخ مبارك الهاجري عنكم بهذا الكلام، قال نعم أنا حدثته بهذا، قال حدثني به، فحدثه به. فالآن محمود عنده إيش؟ عنده من جهتين، عنده من طريق مبارك عن الشيخ سعد، وعنده من طريق الشيخ مبارك عن الشيخ مشهور، وعنده إيش؟ مباشرة إلى الشيخ مشهور أو مباشرة إلى الشيخ سعد. فلما يأتينا الشيخ محمود ويقول له إيش؟ حدثني الشيخ سعد الحميد مثلا، واضح ولا لا؟ ومرة ثانية جاز يقول حدثني الشيخ مبارك الهاجع عن الشيخ سعد الحميد، لحظة، مرة عن سعد الحميد ومرة في واسطة بينك وبين سعد الحميد، عدل؟ أنت سمعته منه ولا لا؟ قال لا سمعته منه، قال إذن مبارك الهاجع دخل غلط، إذن هذا مزيد في متصل الأسانيد. قال لا لا لا انتبهوا، نعم، قال لا أنا سامع مرة من مبارك عن الشيخ سعد ومرة ساعة من الشيخ مبارك عن الشيخ من الشيخ سعد مباشرة. فهنا إذا ما في مزيد، وإنما له إيش؟ طريقان. وممكن هذا ولا صعب؟ ممكن وكثير هذا الأمر، أنك تسمع شيء بواسطة بعدين تسمعه من الشيخ مباشرة، وهذا وارد وكثير، فهذا محتمل. فإذاك يعني لا يحكم على أنه مزيد في متصل الأسانيد إلا إيش؟ إذا تأكدنا فعلا أنه إيش؟ أنه زاده خطأ. وهذا قد يحدث، وهذا قد يحدث خاصة بالمشاهير، المشاهير يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، زين، أو الزهري مثلا، الزهري عن سالم عن ابن عن الزهري عن مجاهد عن مثلا أنس مثلا، طيب، فلما يأتينا الزهري ويرويه عن أنس مباشرة، يروي عن أنس مباشرة، فواحد يخطئ، لأن كثيرا ما يسمع الزهري عن مثلا ابن سيرين عن أنس مثلا، أو الزهري عن سعيد مسيب عن أنس، أو الزهري عن الحسن البصري عن أنس، كثيرا ما يسمع هذا، طيب، فيجي هو مع أن هذا الحديث لا هذا جاي من الزهري عن أنس مباشرة، لكننا تعود أن بين الزهري وبين أنس إيش واسطة، غالبا الحسن البصري أو ابن سيرين أو اللي مجاء أو أي من أهل العلم، فيأتي لما يروي فيقول إيش الزهري عن ابن سيرين عن أنس. طيب من جبت ابن سيرين؟ من جبت ابن سيرين؟ ابن سيرين ما روى الزهري راوي هذا عن أنس مباشرة، قال لا نسيت. فزيادته لابن سيرين شري مزيد في متصل الأسانيد. شو اللي خلاه زيده؟ تعود، متعود أن هذا الإسناد دائما هكذا بهذه الطريقة. لكن هل هذا يؤثر في صحة الحديث؟ ينظر، إذا كان ابن سيرين فابن سيرين ثقة ثبت إمام، واضح ولا لا؟ فوجوده وعدمه لا يؤثر في صحة الحديث. والزهري سمع من أنس، فوجدنا ابن سيرين، ما وجدنا ابن سيرين ما كل شيء. لكن المشكلة لو كان مو ابن سيرين ولكن كان رجلا ضعيفا، فهنا لا يؤثر، لأن إذا أثبتنا هذا الإسناد بوجود هذا الرجل ضعفنا الحديث، وإذا بدونه صححنا الحديث. فأحيان بعض أهل البيت يقول هذا حديث ضعيف ليش فيه فلان، فيأتي عالم آخر يقول لا ذكر فلان خطأ أصلا، والحديث مباشرة من الزهري عن أنس، وفلان دخل بالغلط، فيصحح الحديث. وضحت؟ نعم. إذن المزيد في متصل الأسانيد أولا هو نادر أو قليل جدا، طيب لكنه موجود، لكنه موجود. طيب بعد هذا تكلمنا عن المضطرب، والآن نتكلم عن المصحف. المصحف، المصحف تعريفه تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات لفظا ومعنى، هذا هو إيش المصحف، تغيير. وذلك يقولون لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا تأخذ الحديث عن صحفي. مو الصحف هذا اللي يكتبون، زين؟ الصحفي هو الذي يصحف، يصحف يعني يخطئ، يخطئ. طيب حط كلمة مكان كلمة، مراجم يحطه مزاحم مثلا، عبد الله بن يحيى زين عبد الله بن نجي، يعني الصورة ايش نفسها تقريبا لكن يصحفها، يصحفها. طيب هذا التصحيف انسان ينتبه، يقول لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني الذي أخذ القرآن من المصحف لا تأخذ منه القرآن، لأن أكيد في أخطاء، لأن القرآن يأخذ إيش بالتلقي، ولا شلون تعرف ألف لام ميم وألم ترى كيف فعله، ألف لام ميم ذلك الكتاب ألم ترى كيف فعله، كلهم كتابتهم ألف لام ميم، ألف لام ميم تكتب هكذا، لكن كيف تعرف أن هذه تلفظ ألف لام ميم وهذه تلفظ ألم؟ بالسماع، بالتلقي. فإذا إنسان لا ما أخذ القرآن عن تلقي، على طول عرف يقرأ ويكتب وما عمره قرأ قرآن ولا كذا، وهو دكتور أو أستاذ يعني يقرأ ويكتب وكذا، قال والله ودي أتعلم قراءة القرآن، وبدأ يقرأ القرآن، فما راح يقرأها ألف لام ميم، راح يقرأها إيش ألم، أو ألم ما راح يقرأها ألم، راح يقرأها إيش ألف لام ميم، وقس على ذلك، وقس على ذلك. فالقصد يقول لا تأخذ القرآن من مصحفي، الإنسان اللي ما أخذ القرآن من المصحف لا تأخذ منه القرآن لأن أكيد في أخطاء. قال ولا تأخذ الحديث من صحفي الذي يصحف في الحديث. قال هو فن جليل دقيق تكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ رحمهم الله تبارك وتعالى كالإمام الدارقطني. تقسيماته، قسم أهل العلم المصحف إلى ثلاثة أقسام، أولا باعتبار موقعه، ينقسم إلى قسمين هما تصحيف في الإسناد. قال مثال حديث شعبة عن العوام بن مراجم صحفه ابن معين فقال العوام بن مزاحم، هو مراجم، لكن أي أكثر، مراجم ولا مزاحم؟ الاسم مزاحم، فلما قال العوام بن مراجم ما سمعها صح أو كتبها غلط، فبعد ذلك رواها إيش العوام بن مزاحم، العوام بن مزاحم، هذا تصحيف، هذا إيش تصحيف في اللفظ. طيب كذلك تصحيف في المتن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، احتجر الاحتجار هو اختيار مكان معين مثل احتجز، احتجر واحتجز معنى واحد، زين، احتجر مكان احتجز مكانا، فجاء بالهيئة قال الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، يكون ما سمعها عدل، يكون قاعد بعيد مثلا أو كان يفكر بشيء ثاني وقالها الشيخ، ولا الشيخ نفسه ما وضح الراء، لأن ترى بعض حتى أئمة المساجد يشوفون ياكل الراء مثلا وكذا ما يوضح مخارج الحروف، واحد يقول راء ولا ميم هذه، زين، فسمعها غلط، سمعها احتجم، هو احتجر فرواه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهي في الأصل هذا يسمونه ايش تصحيف، صحفها من احتجر إلى احتجم، من احتجر إلى احتجم. وهذا ترى يحدث كثيرا ان احنا نصحف، واحيانا نصحف في الأسماء، تقول له مثلا واحد يعرفك على نفسه يقول معك باسل عبد العزيز، قال يا حياك الله هلا باسل، ها بعدين قال والله اليوم ما شاء الله جانا الاخ جاسم وكذا، اي جاسم باسل قال لك هو، لكن ضيع. والتصحيف هذا دليل على قله الضبط، التصحيف معناته انه ما ضبط، عاد ما ضبط ليش ما ضبط؟ اما يكون هو اصلا حفظه ضعيف، واما يكون بسبب الاسباب كان باله مشغول في ذاك الوقت، او يكون واحد شغله في ذاك الوقت، أي سبب من الأسباب جعله لم يضبط هذا الاسم أو هذه اللفظة فصحفها إلى غيره، باسل صارت جاسم أو صارت باسم أو صارت بسام أو صارت حسن، تصير باسم تصير حسن ولا صعبة شوية؟ صعبة ها؟ طيب المهم أنه صحفها، صح، غيرها عن وجهها، غيرها عن وجهها. طيب باعتبار منشئه تصحيف بصر، يعني هو قاعد يقرأ من الكتاب لكن لسرعة القراءة أحيانا أنت تقرأ ما تحس أنك خطرت سطر ولا ما تصير، تصير من سطر لأن تنزل سطر الأول نزلت سطر الأول، أو أحيانا تعيد السطر نفسه وانت تقرأ أحيانا أثناء القراءة السريعة أو كذا، أحيانا أو إذا دايخ بعد فيك النوم تخطر صفحات تحرك الصفحة وانت ما دريت عنها. فالمهم أن الإنسان أحيانا تصحيف يكون تصحيف إيش؟ تصحيف في النظر، مثل ما جاء في حديث من صام رمضان ستتبعه ستا من شوال، واحد قاعد يقراها والنظر ضعيف يعني مثلي أنا الحين أحتاج نظارة للقراءة، طيب فيكون أحيانا الإنسان نظر فقاعد يقراها يحاول يقراها صح مثلا، خاصة قبل ما في نظارات وكذا يعني على قدهم، يعني في نظارات يعني شيء على قدهم، فقرأها إن رسول صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، شنو شيئا؟ هي ستا، لكن ستا من شيئا كتابتها شنو؟ قريبة ولا لا؟ قريبة، فأحدهم أخطأ فرواه إيش؟ من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، بدل ما يقول إيش؟ ستا من شوال، شو اللي خلاه يغلط فيها؟ احنا نقول عتب على النظر، العتب على النظر، فنظره لم يساعده فرآها شيئا بدل ستا من شوال، فهذا يسمونه تصحيف نظر، تصحيف نظر. تصحيف السمع اللي قلنا مثل قليل قبل قليل لما قال العوام بن مزاحم أو احتجر فقال احتجم، طيب نفس الشيء هذا ممكن الإنسان يصحف عن طريق إيش؟ السمع، ما سمعها صح، مثل ما جاء في الحديث أن أحدهم روى عن عاصم الأحول فقال إيش؟ واصل الأحدب. الله زين، لا ترى شوفوا قصص المصحفين، لو تقرون كتاب مصحفين لابن العسكري للعسكري اوه نكت طرائف في التصحيف، زين تعال شوف هذا ايش قال وهذا ايش حط وهذا كذا. انا سمعت اماما يخطب الجمعه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان المؤمن كيس فطن، والحديث فيه ضعف ترى يعني ما يثبت زين، لكن ان المؤمن كيس فطن، شلون قراها الحجي؟ قال وهم حضر يعني خطبة الجمعة، ها قال إن المؤمن قال النبي بعد حديث ضعيف وهم غلط فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن كيس قطن، هي كيس فطن، قال كيس قطن وذلك لنعومة ملمسه ورفقه بإخوانه، وبدأ يشرحها زين، وهي كيس فطن حطها كيس قطن زين، وقام يذكر فوائد القطن زين، وكيف ان القطن ناعم وكيف ان القطن هين وتنانمت عليه ولا نزل معاك، واخوك نفس الشيء اذا احتجت لا تسنت عليه ولا تحس انه يساعدك، وبدا يشرحها وهي وين والله. هذا ايش؟ تصحيف، تصحيف. واذكر ان احدهم خطب الجمعه خطبه كامله زين، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيله، زين ما في آية كذي الآية، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيله، مالت الربا ولا تقربوا الربا إنه كان فاحشة وساء سبيله، ما فيها ومقتا زين، هذا جابها أخطأ في الآية زين، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء ومقت، وشرح الخطبة كلها عن مقتا وهي مو موجودة بالآية أصلا، هذا شنو صار عنده؟ تصحيف نظر، بدل ما يقرأ آية الإسراء قرأ آية النساء وركب هذه الآية على هذه الآية، فهذا تصحيف. فلذلك لما تقرأ في المصحفين وماذا يفعلون وكذا تجد العجب، تجد العجب وطرائف، طرائف يذكرها، يعني حتى هذه يسمونها أهل العلم ملح، علم الحديث من ملحه، يعني الواحد قبل ما ينام بيريح شوية يقرأ من هذه التصحيفات، يريح شوي يقرأ يضحك شوي وينام، بدل ما النكت اللي على فلان وعلى علان وكويتي وصعيدي وهندي ومدري شنو تطنزون على العالم، اقرأ هذه ملح وفوائد في نفس الوقت. فهذا فعل الإنسان الذي يريد أن يستفيد هذه الأمور، القصد أن هذا من التصحيف. طيب باعتبار لفظه ومعناه زين، تصحيف يعني اللفظ أو المعنى، وينقسم إلى قسمين، إما تصحيف اللفظ هو الأكثر اللي أنت اللي قلناها، يصحف اللفظ يعني يخطئ في اللفظ. الخطأ في المعنى أنه يفهم غلط، يفهم غلط. يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عنزة، العنزة اللي رمح صغير، رمح صغير كان عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خارج المدينة مسافر أو طالعين مع طالع مع أصحابه رضي الله عنه، يحط صلى الله عليه وسلم يحط هذه العنزة سترة له. فقال أحد الصحابة إن رسول الله صلى إلى عنزة في واحد من قبيلة عنزة، فقال والله ما من قبيلة في العرب لها فضل كفضلنا، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول صلى إلى عنزة. وين عنزة؟ العنزة الرمح وليس القبيلة. يقول لا صلى إلى القبيلة يقصده. زين، يعني هذا تصحيف المعنى، فهم فهما خطأ. لكن هو ما قال، ما غير اللفظ، اللفظ نفسه، لكن ما فهم كلمة عنزة، راح على قبيلة عنزة وليس إلى العنزة التي هي الرمح. هذا من تحريف المعنى أو تصحيف المعنى، صحف المعنى، فهم معنى غير المعنى المراد. طيب، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال المصحف هو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط، نقط الحروف بقاء صورة الخط، لكن إيش النقطة؟ مزاحم مراجم، نفس الصورة لكن النقط اختلفت، صح ولا لا؟ ما غير شيء. الثاني ما كان التغيير فيه بالنسبة لشكل الحرف، مثل عاصم الأحول صار شنو؟ واصل الأحدب، واضح ولا لا؟ غير الكلمة كلها، يعني مو بس الحروف، غيرها الحروف، غيرها كيس قطن وكيس فطن، شو الفرق؟ نقطة، بدال فطن الفاء صارت ايش؟ صارت قاف، يعني بدال نقطة صارت نقطتين. وعلى كتابة أهل المغرب، المغرب ترى الفاء يحطون عليها نقطة واحدة فوق والقاف نقطة واحدة تحت، أو العكس، الفاء نقطة واحدة تحت والقاف نقطة واحدة فوق، بس زين، يعني غير كتابة نحن نقطتين على القاف، لأن هذه اجتهادات ترى، هي مو توقيفية الكتابة. فالقصد أن التصحيف أحيانا يكون في النقط، وأحيانا يكون إيش؟ في الحروف، وأحيانا يكون في التشكيل، ولا لا؟ ممكن يكون في التشكيل، أحيانا يكون في التشكيل، تشكيلة نفسها تغير معنى الكلمة، تشكيلة نفسها تغير معنى الكلمة، فتحة والضمة تغير معنى الكلمة. مثل ما اشتهر عن أظنه معبد الجهني أو الجهم بن صفوان، ونسيت أنا أحدهما، جاء لأبي عمرو بن العلاء القارئ المشهور أحد القراء السبعة، جاءه وقال له أرأيت قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، من المتكلم؟ الله مرفوع ضمة لفظ الجلالة، وكلم الله موسى تكليما. لكن لما صار الجهمية لا يعتقد أن الله يتكلم، فذهب معبد أو الجهم إلى أبي عمرو بن العلاء وظنه الجهم، فقال هلا قرأت وكلم الله موسى تكليما؟ فصارت الله بالفتح، ما المتكلم؟ موسى، يصير لفظ الجلالة مفعول به، فموسى هو الذي كلم الله وليس الله هو الذي كلم موسى. بالتشكيل إذن إيش؟ يمكن يتغير المعنى، يتغير المعنى بالتشكيل بالفتحة والضمة، فيتغير المعنى تماما. على كل حال، أن الحافظ بن حجر قال هنا إذن التصحيف إما أن يكون بالنقط وإما أن يكون بالحروف، ونحن نزيد إيش؟ وإما أن يكون بالتشكيل أيضا، بالتشكيل أيضا يمكن إيش؟ أن يقع التصحيف. طيب، هل يقدح التصحيف بالراوي؟ نقول إن كان متعمدا إيش؟ يقدح، لأنها لعب، يعني يعبث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان غير متعمد ينظر هل هو مكثر من التصحيف أو مقل. أما قضية إنه صحف مرة مرتين، هذا ما يخلو منها، إحنا قلنا شعبة صحف، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، فإذا كان يعني قليلا هذا مما يتسامح به، خاصة إذا كان بعد التصحيف إيش؟ يعني قريب، مزاحم، مراجم، يعني قريب، ها؟ هذا لا يضر. أما إذا كثر التصحيف دل على إيش؟ قلة الضبط. إذا كثر التصحيف فإنه يدل على إيش؟ على قلة الضبط. طيب، السبب في وقوع التصحيح من الراوي إما أنه أخذ الحديث كما قلنا الصحفي، أخذ الحديث من الكتب ما سمعه من المشايخ، وإنما قرأه من كتاب، خاصة بعد صار الكتاب غير منقط أو غير مشكل فيقع منه التصحيف. أشهر المصنفات في تصحيفات أو التصحيف للدارقطني إصلاح خطأ المحدثين للخطابي، تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري، وهذا اللي أنصحكم به، تصحيفات المحدثين العسكري قبل ما تنام تقرأك صفحتين وأحلام سعيدة على طول. طيب، فالقصد أن التصحيف هذا وارد. طيب، سؤال هنا، طبعا في الشيخ ما ذكر هذا الأمر، يذكره أهل العلم بعضهم، يسمى التحريف، والتحريف هو التصحيف اللي هو تغيير حروف مكان حروف أو كذا. زين، السؤال الآن، لو وجدنا تصحيفا هل نعد نصححه ولا لا؟ لو صحف أحدهم هل نصحح هذا الخطأ أو لا نصححه؟ نعم، بالحاشية، صحيح بالحاشية. زين، بعد ها من عند رأي، وجدت تصحيفا هل تصححه أو تتركه؟ لاحيا بالحديث تصحيح، احتجم النبي، احتجر النبي، يعني لما أروي هذا الحديث عن ابن لهيعة مثلا أقرأ احتجم ولا أقرأ احتجره؟ أقرأه على وجهي ولا أصححه؟ إذا وجدنا خطأ في الحديث، مثلا وجدنا خطأ في الإعراب، مثلا في الإعراب، مثلا مثلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين من الرجال، ما يصير اثنين، اثنان، واضح ولا لا؟ هذا تصحيف هذا، فهل نصححها مثلا نذكرها كما هي ونحط بين قوسين والصحيح اثنان؟ ها، وينبه ان فيه تصحيح. طيب، على كل حال ابن سيرين رحمه الله تعالى يرى انه لا يجوز ان يمس، اتركه كما هو، نبه عليه، قل فيه تصحيف هنا، لكن لا تصححه، لا تصححه، اتركه كما هو. زين، والجمهور على انه يجوز تصحيحه، يجوز تصحيح التصحيف خاصة إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ما يخطئ في الإعراب صلى الله عليه وسلم، أتي جامع الكلم، مستحيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا قال أبي عبد الله مثلا، أو ينادي واحد يقول يا أبو عبد الله، مستحيل، ما يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، يعني أفصح العرب صلى الله عليه وسلم عليه، فهذه لا يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا جاءنا حديث مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبو بكر مثلا، يقول لا، مستحيل الرسول يقول يا أبو بكر، الرسول يقول يا أبا بكر، واضح ولا لا؟ فإذا وجدنا حديثا هكذا هل نصححه ولا نتركه كما هو وننبه؟ ابن سيرين يقول تركه كما هو، ولا شلون تعرف أخطاء المخطئين؟ لا تجيسه، تركه كما هو. وبعضهم يقول لا، صحح صحح، حتى في الآن في المخطوطات الآن لما طالب مثلا يحقق مخطوطة يقول اتركه كما هو، لا تجيسه، أخطأ ما اترك كما هو. زين، وعلق في الحاشية إن في خطأ لكن لا تجيس الأصل. شوفوا من المصحفين قوي قوي حيل، ابن عدي، أبو أحمد بن عدي رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام في الجرح والتعديل، يعني كتابه من أجمل كتب الجرح والتعديل اللي هو الكامل في ضعفاء الرجال، الكام في ضعفه من أفضل كتب الجرح والتعديل. لكن ابن عدي بالعربي يعني عادي يقول لك قال أبا بكر زين، أو مرات بأبو بكر، يعني مثل هذه التصحيفات هذه بالنحو، يعني كلش ابن عدي رحمه الله تعالى. فلما تقرأ له زين، شنو هذا معقولة؟ فتلقى أخطاء في النحو في الإعراب كثيرة جدا عند ابن عدي رحمه الله تعالى، وكان يلحن، معروف عنه ابن عدي، وموجود في كتابه، لما تقرأ كتاب ابن عدي مليء بالألحان، باللحن قصدي، زين، مليء جدا باللحن وبالأخطاء الإعرابية وحتى بالإملائية أحيانا. زين، فأهل العلم يقول لا، اتركه كما هو، هذا بعضهم، وبعضهم يقول صح ونبه عليه، والأظهر الله العالم أنه إذا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصحح وينبه لأن النبي ما يخطئ صلى الله عليه وسلم في النحو هذا تيجي. لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يلحن، لكن الرسول لم يثبت أنه لحن صلى الله عليه وآله وسلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.